كنا قد عرفنا في الدرس الماضي مسألة تأصيل المسألة، وأن المسائل في الميراث لها أصول سبعة، وهي اثنان وثلاثة وأربعة وخمسة وستة واثنى عشر وأربعة وعشرين، هذه أصول المسائل. وأن اثنان وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وثمانية واثناش وأربعة وعشرين، ما في خمسة؟ أحسنت، اثنان وثلاثة وأربعة وثمانية واثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثناشر وأربعة وعشرين. وأن هذه الأصول منها ثلاثة تعول، وهي الستة وتعول شفعا ووترا إلى عشرة، والاثنى عشر وتعول وترا إلى سبعة عشر، والأربعة وعشرين وتعول عولا واحدا إلى سبعة وعشرين. هذا ما يتعلق بمسألة تأصيل المسائل. ثم بدأ الكلام على مسألة تأصيل المسائل، ومعنى تأصيل المسائل يعني أو تصحيح المسائل، ومعنى تصحيح المسائل قسمة التركة على الرؤوس بدون إيه؟ بدون كسر. قسمة التركة على الرؤوس بدون كسر يسمى تصحيحا للمسألة. الحمد لله. فلو فرضنا أن ميتا توفي وترك أختين شقيقتين وثلاث أخوات لأم، فالمسألة أصلها من ثلاثة، لأن للأختين الثلثين، وللإخوة لأم ثلث، لكن عندنا عدد رؤوس الإخوة لأم ثلاثة، والواحد لا يقسم عليهم قسمة صحيحة. ففي هذه الحالة ماذا نصنع؟ نضرب عدد الرؤوس في أصل المسألة فتصح من تسعة، تصح من تسعة، للأختين الشقيقتين ستة، لكل واحدة منهم ثلاثة، ثلاثة سهام، وللإخوة لأم ثلاثة لكل واحد، أو للأخوات لأم ثلاثة لكل واحدة سهم واحد. وهكذا عرفنا هذه المسائل في الدرس الماضي. أما درس اليوم فدرس يتعلق بما يسمى بتصحيح المسائل، لكن خطوة أكثر تقدما وأكثر تعقيدا، وهي ما إذا كان عدد رؤوس الورثة لا يقبل القسمة على أصلها، وربما تعددت سهام الورثة وتعددت رؤوسهم، فقد يتوفى ويترك زوجات وجدات وأخوات وأعمام وإخوة أشقاء أو إخوة لأم أو إخوة لأب، ونصيبهم الذي يخصص لهم لا ينقسم على عدد الرؤوس. فماذا نصنع؟ لأن باب الميراث علماء الميراث يحرصون حرصا تاما على أن تكون السهام منقسمة على الرؤوس بدون كسر. لذلك أعطى علماء الميراث قواعد يتم بموجبها تقسيم الميراث وإنهاء القسمة بدون كسر. وهذا ما أشار إليه صاحب الرحبية بقوله: وإن ترى السهام ليست تنقسم على ذوي الميراث فاتبع ما رسم، واطلب طريق الاختصار في العمل بالوفق والضرب يجانبك الزلل، بالوفق والضرب يجانبك الزلل هكذا. واردد إلى الوفق الذي يوافق واضربه في الأصل فأنت الحاذق، إن كان جنسا واحدا أو أكثر فاحفظ ودع عنك الجدال والمراء. ثم قال: وإن ترى الكسر على أجناس فإنها في الحكم عند الناس تحصر في أربعة أقسام يعرفها الماهر في الأحكام: مماثل من بعده مناسب، وبعده موافق مصاحب، والرابع المباين المخالف، ينبيك عن تفصيلهن العارف. ثم قال: فخذ من المماثلين واحدا، وخذ من المناسبين الزائدة، واضرب جميع الوفق بالموافق، واسلك بذاك أنهج الطرائق، وخذ جميع العدد المباين واضربه في الثاني ولا تداهني، فذاك جزء السهم فاعلمنه، واحذر هديت أن تضل عنه، واضربه في الأصل الذي تأصل، وأحص من ضم وما تحصل، واقسمه فالقسم إذا صحيح يعرفه الأعجم والفصيح. هكذا عرفنا الإمام الرحبي رحمه الله في باب الحساب، ثم قال في آخره: فهذه من الحساب جمل يأتي على مثالهن العمل من غير تطويل ولا اعتساف، فاقنع بما بين فهو كافي. هذا ما يتعلق بباب الحساب. يقول ملخص ما ذكره: وإن ترى السهام ليست تنقسم على ذوي الميراث، يعني إذا كانت السهام مثلا الربع أو الثمن، مثلا توفي وترك ثلاثة زوجات وبنت، أو توفي وترك أربع زوجات وبنتين وأخ شقيق، كيف نقسم الميراث؟ المسألة من كم؟ الزوجات لهن الثمن، والبنتين الشقيقتين لهن الثلثين، والباقي للأخ الشقيق عصبة. عندنا اجتمع الثمن والثلثين بين الثمانية والثلاثة، ما الذي بينهما؟ هل بينهما تماثل؟ لا، لأن الثلاثة غير الثمانية. هل بينهما تناسب وما يسميه المتأخرون بالتداخل، يعني أن أحدهما ينقسم على الآخر؟ بين الثمانية والثلاثة لا يوجد انقسام، إذن فلا تداخل بينهما. هل بينهما توافق؟ لا، لأن الثلاثة عدد أولي. فتعين إذن أن يكون بينهم تباين. فماذا نصنع؟ نضرب الثلاثة في الثمانية فيكون أصل المسألة 24. أصل المسألة 24. ثمنها كم؟ ثلاثة. والبنتين لهم الثلثين كم؟ 16 من 24. اجتمع عندنا 3 و16 19. والأخ الشقيق له كم؟ 5. لكن لما نجي نريد أن نقسم 3 على 4 زوجات، ها؟ الثلاثة على الأربع زوجات لا تقبل القسم. ما نحن نريد أن نعطي كل واحدة منهم مالا صحيحا خال من الكسر، سهاما صحيحة خالية من الايه؟ من الكسر. فما يمكن أن نعطي 4 3 سهام لأربعة، 3 سهام لأربع زوجات. ماذا نصنع في هذه الحالة؟ ننظر إلى 3 والـ4، هل بينهم تماثل؟ لا. الثلاثة غير الأربعة، التماثل يعني التساوي. إذن لو كانوا 3 نسوة نقول هنا تساوى، تماثلت السهام مع إيه؟ مع عدد الرؤوس وتقبل القسمة. لكن هن 4 فليس بين 4 وبين 3 تماثل، ولا بين 4 وبين 3 تداخل، لأن 4 لا تكون ضمن التحليل العددي لمين؟ للأربعة. ولا بين 3 والـ4 توافق، يعني ما فيش قاسم مشترك بينهم. إذن بينهم تداخل، تباين. المسألة كانت من 24، ماذا نصنع في هذه الحال؟ نضرب عدد الرؤوس في إيه؟ في أصل المسألة، في تصحيح المسألة. عدد الرؤوس في أصل المسألة، لأنه نحن قلنا أصل المسألة كم؟ 24. فإذا ضربنا 24 في 3 بكم؟ عندنا عدد الرؤوس 4 في 3 في 24 ب96. كيف نقسم؟ نحن عندنا الزوجات كان لهم 3 سهام وعدد رؤوسهم 4، ولما صححنا المسألة وضربناها في 4 نضرب كل سهم في 4. فالزوجات سهامهم 3 في 4 12 من 96، والبنات سهامهم 16 في 4 بكم؟ 64. ثم الأخ الشقيق سهامه كانت 5 فنضربها في 24. 20 و64 84 و12 96. إذا صحت المسألة، لأنه 12 نقسمها على 4 زوجات لكل واحدة كم؟ 3 سهام. والبنات كم سهامهم؟ 64 نقسمها على 32 سهم لكل واحدة. والأخ الشقيق له كم؟ 20 سهم. واضح؟ هذا ما يسمى بالتصحيح. أحيانا لنفرض أن المسألة نفسها توفيت أو توفي وترك 4 زوجات و3 بنات، وخمسة إخوة أشقاء. ماذا نصنع عندما نقسم المسألة؟ نقول المسألة أول شيء نبحث عن الفروض وعن السهام. للزوجات كم؟ الثمن لوجود الفرع الوارث. وللبنات كم؟ الثلثين. والباقي للإخوة. فالمسألة اجتمع فيها ثمن وثلثان، فهي من كم؟ من 24. الزوجات لهن 3 من 24، واضح؟ والثلاث البنات لهن 16 من كم؟ من 24. والإخوة الأشقاء لهم 5 من 24. قلنا المسألة أصلها من 24، لكن لا تقبل القسمة، يعني عدد الرؤوس يختلف مع عدد السهام، لأن الزوجات 4 وسهامهن 3، فبينهم تباين. نجي للبنات، عدد رؤوسهم 3 وسهامهم 16، ها؟ ولا يمكن القسمة بين 16، ما تنقسم على 3، 16 لا تقبل القسمة على ايه؟ طيب هل بين 16 والـ3 توافق؟ هل بينهم تماثل؟ لا. هل بينهم تداخل؟ لا. هل بينهم توافق؟ لا. إذا بينهم تباين، واضح؟ عندنا في الحالة الأولى في تباين، وفي الحالة الثانية في إيه؟ في تباين. نأتي للحالة الثالثة إلا هما الإخوة الأشقاء، كم عدد رؤوسهم؟ 5. وكم سهامهم؟ 5. إذا بينهم تماثل، يعني سهامهم تنقسم على عدد رؤوسهم. بقي عندنا التباين موجود في إيه؟ في الزوجات وفي البنات. ماذا نصنع؟ ها؟ ننظر بين عدد البنات وعدد الزوجات. عدد الزوجات 4 وعدد البنات 3، إذا بينهم أيضا تباين. في هذه الحالة ماذا نصنع؟ نضرب 4 × 3 = 12. 12 في أصل المسألة وهو كم؟ 24. 12 × 24 بكم؟ 288. إذن فصحة المسألة ب 288. في هذه الحالة سهام الزوجات كم؟ 3. في 12 36. 36 تقبل القسمة على 4؟ كم فيها؟ 9. لكل واحدة 9 سهام من 200 كم؟ من 288. 36. عندنا البنات عدد سهامهن كم؟ 16. في 12 ب192. لما تقسمها على كم؟ على 3، لكل واحدة كم؟ 64. يبقى كم عندنا؟ 60 سهم. تقسم على 5 ولا لا؟ لكل واحد من الإخوة 12 سهم. في الحقيقة 12 سهم هي قيمتها 12 من 102 من 288 تساوي 1 من 24. لأنك لو عملت الاختصار عملتها بسط ومقام، 12 على 60 تقول على ال 12 فيها 1 وعلى ال 12 فيها 5، برضو 1 سهم من 5 سهام من 24. كأننا إذا نحن بنزيد في مقام المسألة الذي نسميه أصل المسألة وتصحيح المسألة حتى نتفادى الكسور، لأن آفة علم الميراث والحساب في علم الميراث الانتهاء بالكسور. معنى ذلك نحن لما قلنا مثلا المسألة هذه أصلها من 24، لو كانت المسألة من 24 تصح وتقسم على عدد الرؤوس ولا إشكال، معنى أننا نأتي إلى مال الرجل ما خلفه ونجعله 24 سهما، 24 سهما أو جزءا، ونوزع التركة على ذلك الحساب، فنعطي الزوجات 3 أجزاء من 24، ونعطي البنات 16 جزء من 24، ونعطي الإخوة الأشقاء 5 أجزاء من 24. فلم نتمكن من ذلك وزدنا أصل المسألة كما في الصورة الأولى حيث صارت 96، يعني أننا نجزئ مال الرجل إلى كم؟ إلى 96 جزءا، ونوزعها، نعطي الزوجات منها كم؟ 12، ونعطي البنات 64، ونعطي الإخوة 20. لما لم تقبل القسمة في الصورة الثانية رفعنا وزدنا عدد صحة المسألة وقسمنا مال الرجل إلى 288 جزءا، اعتبرنا مال الرجل 288 جزء، ثم قسمناها كما مر معنا، أعطينا للزوجات كم؟ 36 جزء، وللبنات 192 جزءا، وللإخوة كم؟ 60 جزءا. واضح؟ نعم. يختقع في الخطأ، وأحيانا قد لا يمكن ذلك، إذ أنك تشرك عددا من الورثة في جزء واحد، فكأنك ما قسمت الميراث، لأنك أنت تريد أن تعطي كل وارث حقه مستقلا، وهذا يعني هو الأمر الدقيق في علم الميراث. وإلا لو قلنا لهؤلاء الربع ولهؤلاء الثلث وانتهينا من أول، ولا احتجنا إلى إيه؟ إلى تأصيل ولا إلى تصحيح. ها، كان بالإمكان نقول المال يوزع بين الورثة كالتالي: للأم سدس المال، ها، وللأب السدس، وللبنت النصف، نعم، ونرتاح. لكن نحن نريد أن نعطي لكل إنسان حقه بحيث إنه يأخذه دون منازع ولا مطالب. واضح؟ قال: وإن ترى السهام ليست تنقسم على ذوي الميراث فاتبع ما رسم واطلب طريق الاختصار في العمل. وهذا شيء مهم، لأنك أيضا إذا وزعت التركة وزدت في أصل المسألة أو في تصحيح المسألة بما لا تحتاج إليه أيضا تقع في الخطأ. بالوفق والضرب يجانبك الزلل، واردد إلى الوفق الذي يوافق واضربه في الأصل فأنت الحاذق. إن كان جنسا واحدا أو أكثر فاحفظ ودع عنك الجدال والمراء. يقول: أقول إذا لم تنقسم سهام كل فريق من أصل المسألة على عدد رؤوس فريقه من الورثة قسمة صحيحة من غير كسر، وذلك بأن كسر نصيب فريقي أو أكثر عليه، مثلا زي ما قلنا الثمن لا ينقسم على الأربع الزوجات، والثلثين لا تنقسم على الثلاث البنات أو على الخمس البنات. واضح؟ فاتبع ما رسم، أي اتبع الأثر الذي رسمه العلماء، واطلب طريق الاختصار في العمل بالوفق، وهو طلب الموافقة بين سهام كل فريق وعدد رؤوسه وبين الرؤوس بعضها مع بعض، واضربه في أصل المسألة، واعمل بالوفق والضرب، لأن كل مسألة إذا ما ضربت رؤوس فريقها بعضها في بعض والحاصل يعني حاصل الضرب في أصلها صح قسمها من الحاصل، سواء كان فيها انكسارا على كل الفرق أو بعضها على جهة التباين أو التوافق أو لم يكن فيها انكسار. إذن نحن عندنا الأسلوب في التصحيح أننا ننظر أول مرة ما بين السهام وبين عدد الرؤوس، إن كان بينها تماثل فلا إشكال، رجل توفي وترك ثلاث زوجات وبنتين وأم، ثلاثة زوجات وبنتين وأم وأخ شقيق، كيف نوزع الميراث؟ للثلاثة الزوجات إيش الثمن لوجود الفرع الوارث، وللأخت وللبنتين الثلثين، وللأم السدس لوجود الفرع الوارث، والأخ الشقيق عصبة. المسألة اجتمع فيها ثلث أو ثلثان وثمن، فالمسألة من كم؟ من 24. للزوجات ثمن 24 كم؟ 3. والبنتان 16، والأم 4، صار كم المجموع؟ 23، وبقي سهم واحد للأخ الشقيق. إذن المسألة نصيب الزوجات 3 سهام وعدد رؤوسهن 3 رؤوس، أصبح بينهما تماثل. البنتان عدد رؤوسهم كم؟ 2. وسهامهم كم؟ ايش بينهم؟ بين الاثنين والستاعش تداخل، بين الاثنين والستاعشر تداخل. الام عدد رؤوس يعني رأس واحد، والسهام 4، بينهم أيضا تداخل. والأخ الشقيق واحد، وعدد سهامه كم بينهم؟ ايه؟ اذا المسألة تقبل القسم، تنقسم بدون ايه؟ تصحيح. واضح؟ اذا هنا نظرنا اول شيء الى السهام ورؤوس الايه، الى عدد السهام وعدد الرؤوس. في الصورة الأولى وجدنا أن هناك تباينا بين عدد السهام وعدد الرؤوس، الزوجات 4 والسهام 3، فحتى نصنع نصحح المسألة بأن نضرب عدد السهام أو عدد الرؤوس في أصل المسألة. هذا فيما إذا كانت الحالة واحدة، لكن إذا كانت أكثر من حالة، البنات لا تقبل القسمة، كان عدد رؤوسهم 5، ها، والزوجات 4، والإخوة الأشقة 3، واضح؟ ماذا نصنع في هذه الحالة؟ أول شيء ننظر، وجدنا أن بين السهام والرؤوس في انكسار بالتباين بين الزوجات، وخمسة و16 برضو في انكسار بالتباين بين الأخوات والسهام، بين عدد رؤوسهم وسهامهم، وأيضا بين الإخوة 3 وسهامهم. فيها إذن في هذه الحالة نتبع ما سلكناه، وذلك بأن نوجد ننظر بين الايه، بين السهام ايضا. كيف ننظر بين السهام؟ نحن عندنا السهام 3 و16 و3، اذا بينهم بين الثلاثة الاولى وبين الثلاثة الاخيرة تماثل، نكتفي بواحد، وبين 16 و3 تباين، ها؟ إذن فنصحح بأن نضرب عدد الرؤوس في أصل المسألة ونصححها. قال: فإن لم يكن فيها انكسار فتصح من أصلها ولا تحتاج إلى ضرب كما عرفت، وإن كان فيها انكسار فقد لا تحتاج إلى ضرب الرؤوس في الرؤوس، كما إذا خلف 5 جدات و5 أخوة لأم و5 أعمام. هذه المسألة كيف أولا كيف نوزع التركة؟ توفي وترك 5 إيه؟ 5 جدات و5 أخوة لأم و5 أعمام، ما نصيب الجدات؟ السدس. لكن هنا سؤال، هل يمكن أن تجتمع جدات 5؟ هذا نحن قلنا أقصى ما تجتمع فيه الجدات 3، إلا إذا كنا أخذنا بالرأي، لأنه كانت كما تذكرون في باب ميراث الجدات عندنا أكثر من مذهب، منهم من قال إن أم الأم تحجب من عداها، ومنهم من قال إن أم الأم تحجب من كان من طريقها وتحجب يعني ما عدا جدتين، 3 جدات يرثن، ولعل الرأي الثالث أن الجدات يتوارثن ويشتركن ولا إيه ولا تحاجب بينهم، مع أنه قال وما لذي القربى وما لذي البعدى مع القريب في الحظ في الإرث من حظ ولا نصيب. لكن هنا مما استشكلته أن صاحب الرأي يعني أن الشارح اللي هو سبط المارديني لعله أخذ بهذا الرأي، حيث أطلق للجدات العنان في الميراث، بل إننا نجده يذكر لنا 10 جدات، لا إيه لا 3 ولا 5. قال مثلا هنا يقول: فإذا خلف 5 جدات وخمسة إخوة لأم وخمسة أعمام، فالمسألة من كم؟ عندنا الزوجة الجدات لهن السدس، والإخوة لأم لهن الثلث، والأعمام عصبة، أليس كذلك؟ الأعمام عصبة. طيب المسألة اجتمع فيها سدس وثلث، فهي من كم؟ من 6، لأن بين الثلث والسدس تداخل. فالمسألة من 6، للجدات 1 من 6، وللإخوة لأم 2 من 6، وللأعمام كم؟ 3 من 6. لكن قال إن عدد رؤوس الجدات والأخوات والأعمام 5، إذن فبينهم إيه؟ تماثل، 5 و5 و5 في الرؤوس. في هذه الحالة نكتفي بإيه؟ بواحد من هؤلاء 5. قال أصلها 6، للجدات السدس. ها؟ لما ننظر بين سدس الجدات وعدد رؤوسهم نجد بينهم تباين. نحن الآن نظرنا إلى السهام فوجدنا إن السهام فيها إيه؟ نظرنا إلى عدد الرؤوس فوجدنا فيها تماثل، عدد الرؤوس 5 و5 و5. ننظر الآن إلى موضوع السهام، نجد أن سهام الجدات بينه وبين الرؤوس تباين، لأن 1 و5، وبين عدد رؤوس الإخوة لأم وسهامهم تباين، 2 و5، وهكذا 3 و5. واضح؟ نظرنا إلى السهام نجد أن بينها 1 و2 و3، إلا هو 3 أكبر السهام، بس بين 2 و3 تباين، ولا لا؟ إذن ماذا نصنع؟ يقول هنا أصلها 6، للجدات السدس سهم يباين عددهن، وللأخوة يعني للأم الثلث سهمان يباين عددهم، والباقي 3 للأعمام يباين عددهم أيضا، والرؤوس متماثلة. إذن هنا فاضرب عدد رؤوس أحد الفرق وهو 5، نكتفي به بواحد فريق في أصل المسألة وهو 6، فتصح من 30. في هذه الحالة كم سهمان الجدات؟ 1 في 5 ب5، فصار بينهم تماثل. والإخوة لأم 2 في 5 ب10، يقبل القسمة على عدد الرؤوس. وكذلك الأعمام لهم 15، وعددهم 5 لكل واحد 3 أسهم. واضح؟ قال ولو ضربت الرؤوس بعضها في بعض، لو ضربنا الرؤوس بعضها في بعض كان ايش اللي صار؟ 5 في 5 ب25، في 5 125، في 6 قال ب750. صحيح تقبل القسمة، لكن قد يقع الإنسان في خطأ. ونحن كنا نقول وإن تكن من أصلها تصح فترك تطويل الحساب ربح. واضح؟ قال والحاصل ولو ضربت الرؤوس بعضها في بعض والحاصل في أصلها لصحت من 750، وإن كانت المسألة تصح من عدد قليل فتصحيحها من عدد أكثر منه خطأ في الصناعة الحسابية. فإذا سلك الحاسب طريق الاختصار بالوفق والضرب جانبه الخطأ، وذلك بأن ننظر أو بأن تنظر إن وقع الكسر على فريق واحد وكانت السهام تباين رؤوس الفرق المنكسر عليه كأم وخمسة أعمام فاضرب عدد رؤوسه في أصل المسألة إن لم تكن عائلة أو في مبلغها بالعول إن عالت. هذه المسألة توفي وترك أم وخمسة أعمام، كيف نوزع هذه المسألة يا حسن؟ وترك أما وخمسة أعمام، الأم كم تأخذ؟ مصر على السدس. الله سبحانه وتعالى إيش قال؟ ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ولا السدس. إذن أنت ستعطيها الثلث ولا السدس؟ إذن المسألة من ثلاثة، الأم لها واحد والخمس الأعمام يشتركان في إيه؟ في الثلثين. لذلك المسألة تحتاج إلى تصحيح ولا لا؟ لأن لو كانت من ستة على قولكم والمسألة وأعطينا للأم واحد من ستة لبقي خمسة تماثلت مع رؤوس الأعمام وأصبحت المسألة لا تحتاج إلى تصحيح، لكن المسألة فيها ثلث وإيه وثلثان وعدد الرؤوس خمسة. في هذه الحالة بكم نصحح المسألة؟ نضرب عدد الرؤوس في أصل المسألة خمسة في ثلاثة بخمستاعش. كم نصيب الأم؟ واحد في ثلاثة. ليه؟ نحن واحد في خمسة. أحسن، واحد في خمسة، خمسة من خمستاعش يساوي ثلثا، بقي عشرة من خمستاعشر نوزعها على خمسة رؤوس لكل واحد ايه اثنان من خمس من كم؟ من عشرة، اثنان من عشرة. قال كأم اثنان، اثنين من خمستاعش، نعم سهمان من خمستاعش، وكانت السهام تباين رؤوس الفريق المنكسر عليه كأم وخمسة أعمام فاضرب عدد رؤوسه في أصل المسألة إن لم تكن عائلة أو في مبلغها بالعول إن عالت يحصل المطلوب. ففي المثال اضرب عدد الأعمام وهو خمسة في أصلها ثلاثة تصح من خمسة عشر، للأم خمسة ولكل عم سهمان من خمسة عشر. قال وفي زوج وثلاث أخوات لأبوين، كيف نوزعها؟ عندنا زوج وثلاث أخوات لأبوين، كم نصيب الزوج؟ النصف لعدم وجود الفرع الوارث. والأخوات لأبوين ما نصيبهن؟ الثلثان. ليش النصف؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما، وإن كان يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتان فلهما الثلثان مما ترك. ونحن عندنا هنا كم؟ ثلاثة. ما دام عالت المسألة أصبح الأصل، ونحن قلنا إن ثلاثة منهن قد تعول، فإذا عالت المسألة أصبح الأصل اللي عندنا هو العول العائل العدد العائل وليس إيه؟ الأصل الذي قسم عليه الميران. ضربنا في عدد الرؤوس اللي هم ثلاثة، ثلاثة في سبعة بواحد وعشرين، أعطينا الزوج تسعة. ها؟ نعم. إيه، لأن إحنا صححنا المسألة في ثلاثة، فنضربها ثلاثة في أصول الإيه في السهام، ونحن ضربنا أصل المسألة العائل في عدد الرؤوس ولا لا؟ 21. كيف نعطي الزوج؟ الزوج له ثلاثة من سبعة، ففي هذه الحالة نضرب السهام أيضا فيما ضربنا بأصل المسألة، فقلنا ثلاثة في ثلاثة بتسعة، وثلاثة في أربعة اللي هو سهام البنات باثناش، اثناشر وتسعة واحد وعشرين. فإذا في هذه الحالة أعطينا الزوج تسعة من واحد وعشرين، وأعطينا البنات اثناشر من واحد وعشرين. واضح؟ قال وهو ثلاثة في مبلغ أصلها بالعول وهو سبعة، تصح من أحد وعشرين، للزوج تسعة، ولكل أخت أربعة أسهم، يعني أربعة في ثلاثة باثناش. وإن كانت السهام توافق رؤوس الفريق فردد الفريق الموافق إلى وفقه واضربه في أصل المسألة، إن كان المنكسر عليه فريقا واحدا يحصل المطلوب كأم وستة أعمام. عندنا أم، مسألة هذه أم وستة أعمام، قديش قلنا للأم؟ الثلث. والأعمام كم؟ إذن المسألة نقول أصلها من ثلاثة، للأم واحد وللأعمام اثنين. نيجي ننظر بالنسبة للسهام وعدد الرؤوس بين الستة، ونصيبهم كم؟ اثنين تداخل، وبين عدد رؤوس الـ الـ الـ الـ الـ الأعمام وأصل المسألة بينهم كم؟ بين ثلاثة، ثلاثة وستة. ها؟ ثلاثة وستة في تداخل ولا في تباين ولا في تماثل ولا في ايه؟ ها؟ كيف تداخل؟ عندنا أصل المسألة ثلاثة، أيهم أكبر، العدد ثلاثة ولا ستة؟ إذا ما يقبل ثلاثة، ما تقبل، ما تقسم على ستة. في توافق بالنص، فنضرب ناخذ نصف الثلاثة ونضربه في أصل المسألة. نصف الرؤوس، نصف الرؤوس ثلاثة، ونضربه في أصل المسألة، فثلاثة في ثلاثة بتسعة. نعطي الأم ثلثة، نضرب ثلاثة في واحد بثلاثة، بقي عندنا كم؟ ستة، لكل عم سهم من إيه؟ هو كان يمكن أن نقول إن بينهم تباين ونضرب الستة كاملة في الثلاثة بثمنتاش، لكن هذا فيه تطويل في الحساب. ايش هي؟ لا، اثنين وستة ما في بينهم توافق، بل بينهم تداخل. ايه؟ ما هو توافق؟ بين الاثنين والستة تداخل، وإذا كان التداخل أنت تأخذ العدد الأكبر، تأخذ العدد الأكبر وتقبل القسمة عليه. هنا ما عندنا، أنت عندك العدد كم السهام؟ اثنين. وكم الرؤوس؟ ستة. هنا هل نقول بينهم تباين ولا توافق ولا تداخل؟ طيب تداخل. اثنين على ستة ثلث، ثلاثة. إذن ما بس في التداخل، في حالة التداخل أنت تكتفي بالعدد الأكبر ولا تجري أي عملية ضرب. واضح؟ حالة في حالة التباين التداخل، يعني مثلا زي ما ضربنا المثل في بيتوفي وترك أما وأختين، الأم لها كم؟ السدس. والأم له والأختين لهما، ليه؟ الأم لها السدس، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فالمسألة من ستة، أعطينا الأم واحد والبنتين كم والأختين كم؟ أربعة. أربعة تقبل القسمة على اثنين ولا لا؟ إذن هنا بينهم تداخل فلا يحتاج إلى تصحيح. إيه، لكن الاثنين ما تقسم على ستة. إذن في هذه الحالة ننظر أيضا إلى عدد الرؤوس وأصل المسألة. عدد الرؤوس نحن لاحظنا أنه بين السهام والرؤوس بينهم تباين، لأنه ستة أكبر من الإيه؟ من الاثنين. نعم، لأن عدد رؤوسهم ستة والسهام اثنين. ونظرنا أيضا إلى عدد الرؤوس وأصل المسألة. أصل المسألة كم؟ ستة والاثنين بيناتهم تداخل. ما هذا الذي بنقول؟ لا، أنت إذا عندك اثنين سهمين ورؤوسهم ستة، تداخل ونأخذ العدد الأكبر اللي هو ستة. لو أخذنا العدد الأكبر السهمان لا ينقسمان على ستة. كل واحد أخذ كل سهمين على ستة، كل واحد أخذ سلوس. أخذ الستة وتنظر بين الرؤوس. ففي هذه الحالة أخذ الستة وأنظر بين الجسم ذا. بين أصل المسألة. أصل المسألة. فأخذ وفق الستة. بينه وبين الثلاثة في تداخل في النص، تباين توافق في النص. العدد الأكبر هو اللي ينقسم، العدد الأصغر لا ينقسم. ستة على ثلاثة، لو عندك ثلاثة سهام تبغى تقسمها على ستة. هذا بالنسبة للرؤوس للسهام، السهام والرؤوس. لكن نحن عندنا أساسا أول نظرة ننظر فيها إلى الرؤوس وأصل المسألة. إيه؟ ولا لا؟ ولو نزلت بين السهام والرؤوس في تداخل تأخذ الأكبر اللي هو. إيه؟ نظرنا بين الرئة زي ما تفضلت، نظرت بين الرؤوس والسهام صار في تداخل، تأخذ العدد الأكبر اللي هو الستة. تنظر بين الستة وأصل المسألة في توافق في النص، لأن الثلاثة والستة واضحة زي اثنين والستة. طيب لو قلنا في تداخل معناه أخذنا العدد الأكبر ستة، ماذا نصنع؟ ما تقبل القسمة. لا، ضربناها في ثلاثة. إذا جينا كيف نضربها في ثلاثة؟ ما الذي يجعلنا نضربها في ثلاثة؟ لازم نقول إنه بينهم توافق، فنأخذ نصف الثلاثة، نصف الستة، ونضربها في أصل المسألة وهو ثلاثة، فصارت إيه؟ تسعة. نحن كان بالإمكان نيجي نقول من الأصل نأخذ الستة ونضربها في أصل المسألة وهي ثلاثة، فتكون المسألة من 18، لكن يكون في هنا زيادة في الحساب. واضح؟ نعم، يقال توافق في النصف. نعم، إذا أخذنا الثلث حق الأم الباقي سهمان لا ينقسمان على ستة، فهنا نقول نأخذ العدد الأكبر وهو ستة لننظر في أصل المسألة، فبين الستة والثلاثة. نعم، تداخل في النصف، فلو أخذنا وفق الستة وهو الثلاثة وضربناه في أصل المسألة وهو الثلاثة كانت النتيجة إيه؟ تسعة. تسعة تقبل القسمة أو لا؟ واحد في ثلاثة بثلاثة، ستة تقبل القسمة على عدد رؤوس الأعمام وهم ستة، فيكون تكون هذه المسألة حلها أصلها أو تصحيح المسألة، بدل ما يكون ستة صار تسعة. فأخذنا نصف الثلاثة وضربناه في إيه؟ في أصل المسألة. لا، لأنه أنت عملت شيئا لا حاجة لك فيه، كونك تقسمها على تسعة. نعم، نظرنا إلى السهام والرؤوس. طيب، أيوة، في توافق؟ لا، لأن العدد الاثنين يقبل القسم، عدد ستة يقبل القسم. الآن أنت لو قسمت تقسم الستة على الاثنين، مو اختصار، تقسم الستة على الاثنين، أليس هذا تداخل؟ طيب، إذا كان تداخل جينا الاثنين على الستة، الاثنين على الستة في بينهم تباين، ما يختصروا، لو قلنا على نفسها فيها الواحد وعلى ستة فيها الثلاثة، يعني بينهم توافق. يعني أخذنا الستة والاثنين اللي هو عدد السهام وعدد الرؤوس، عدد السهام وعدد الرؤوس، فوجدنا أن بينهما توافق بين الاثنين والستة. توافق بالثلث على نفسها فيها الواحد وعلى اثنين فيها الثلاثة. لا لو قلنا لا، احنا عندنا اثنين وستة، نصف الاثنين كم؟ واحد، يعني واحد، ونصف الستة، اذا دقيقة خلينا، معنى التوافق في النصف. نعم، عندنا احنا لو قلنا لو جينا وقلنا إن ناخذ عدد الرؤوس ونضربه في أصل المسألة، هذا يراه علماء الميراث يعني شيء غير دقيق. لأن احنا عندنا في حالة التباين الآن، حتى لو جينا ننظر 6 و3 فيها تداخل لو قلنا، فنكتفي بالعدد الأكبر، لكن العدد الأكبر هو عدد الرؤوس، هو الذي نريد أن نقسم عليه. ها، ففي هذه الحالة نقول إن التوافق في النص، نأخذ نصفه 3 نضربها في 3، واضح؟ شوف هنا، على كل حال نكمل هذا إن شاء الله في لأنه شوف هنا السهام توافق رؤوس الفريق. ها؟ قال للأم سهم صحيح ينقسم عليها ويفضل سهمان على 6 أعمام لا ينقسمان عليه ويوافقان عددهم بالنصف.